من يظلم فليظلم، ومن هو نجس فليتنجس بعد، ومن هو بار فليتبرر بعد، ومن هو مقدس فليتقدس بعد. ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. أنا الألف والياء، البداية والنهاية، الأول والآخر. طوبى للذين يصنعون وصاياه لكي يكون سلطانهم على شجرة الحياة ويدخلون من الأبواب إلى المدينة، لأن خارجا الكلاب والصحراء والذناه والقتلة وعبدة الأوثان وكل من يحب ويصنع كذبا. بصوا، لأن هو ده القانون، من يظلم فليظلم، يعني اللي عايز يظلم يظلم، كل واحد بمزاجه، اللي عايز يتنجس يتنجس، اللي عايز يتقدس يتقدس، اللي عايز يتبرر يتبرر، كل واحد بحريته. ممكن ربنا يسيب الإنسان يعمل اللي عايزه، ما هي زي اللي بتقول ما تاخديش واحد من الكنيسة، يعمل اللي انت عايزه، خدي الجنطي بتاعك. لكن ها أنا آتي سريعا وأجراتي معي، وكل واحد ياخد حسب اللي عمله. بس حط كده شرط أو حط ملاحظة، طوبى للذين يصنعون وصاياه. يا بخت الإنسان اللي يصدق كلمة ربنا ويعيشها ويحترمها ويقدرها ويفرح بيها. ده ليه سلطان ان ياكل من شجرة الحياة ويخش من الباب، لان بره الكلاب ما تقدرش تخش جوه، الكلاب بيسيبوها في الشارع، والصحراء والزناه والقتلة وعبدة الاوثان وكل من يحب ويصنع كذبا. ما في واحد يحب الكذب لكن ما بيعملوش، ده برضك بره. كل من يحب ويصنع كذبا، اللي عايش في الكذب. المنظر الاولاني اللي شفناه في سفر اشعياء، ان الشرير بيحلم انه هو بياكل، ها، ويستيقظ واذ نفسه مشتهية، بيحلم انه بيشرب ويستيقظ واذ هو راضح ونفسه مشتهية. صح 26 ده دستور للإنسان اللي بيقبل كلمة ربنا، قدامه البركات، الثمر، الشبع، الأمان، السلام، لا مزعج ولا مخيف، النمو الدائم، وفوق كل البركات دي بركة حضور ربنا في حياته. أما الإنسان اللي رفض كلمة ربنا، مفيش شبع، مفيش راحة، مفيش سلام، مفيش اطمئنان، يهرب من صوت ورقة، يهرب ولا مطارد. لكن الأجمل من كده أن ربنا يقول ما أبيتهم وما كرهتهم حتى أبيدهم. كلمة حلوة قوي، يقول إفرايم ابن عزيز لدي ولد مسر، حنت إليه أحشائي رحمة أرحمه. ربنا ما بيرفضش إنسان ولا يكره إنسان ولا عايز يبيد إنسان، لكن الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. تدويج لكل الكلام اللي اتقال في سفر اللاويين، يجي إصحاح 26 ده للنفس اللي تقبل الكلام وتحترمه وتعيش بيه وتفرح بيه وتقدره، بينما النفس هي اللي قاعدة بتسمع وفوت ودوس وعدي وهو كلام. في حد يحب يسأل حاجة في الإصحاح ده؟ تفضل. ما هو الضرب ده من أجل التأديب مش من أجل الانتقام. حتى الموت ربنا يحوله لحياة، عشان كده كل الضربات دي من أجل التأديب، زي ما بيشبهها قداسة البابا في الترتيلة بتاعته، يا قويا ممسكا بالصوت في كفه، ماسك كرباج وبيضرب، لكن والحب يدني مدمعك، بيضرب وهو بيبكي على الإنسان. يقول حنت إليه أحشائي، هو عجل غير مروض لكن هأدبه. وكلم الرب موسى قائلا، كلم بني إسرائيل وقل لهم، إذا أفرض إنسان نذرا حسب تقويمك نفوسا للرب، فإن كان تقويمك لذكر من ابن 20 سنة إلى ابن 60 سنة، يكون تقويمك 50 شاقل فضة على شاقل المقدس،

لكن الإصحاح ده بالذات يعتبر سمو العلاقة بين الله وبين الإنسان، لأن النذر ده شيء أو عمل اختياري، يعني واحد بإرادته وبمشيئته وبحريته بيقدم لربنا حاجة. نذر نذر يعني عايز يدي لربنا حاجة اعترافا بحق ربنا وبقدرته وشكر ربنا واعتراف بجميل وفضل ربنا عليه وان ربنا قادر انه يعمل حاجات في حياة الانسان. فهنا النذر ده باختيار الانسان، عشان كده هيتكلم على مدى سمو هذه العلاقة لما الانسان بقى يختار ربنا بحريته. الحاجات التانية تعمل كذا وما تعملش كذا دي اوامر، ما هياش هياخد يعني عليها شيء، لان ده لازم يعمل كده، ولو ما عملش كده هيبقى مستوجب الايه الحكم. لو كسر الوصايا الاولانيين وغلط في حاجة يبقى عليه عقاب، ولو نفذ الكلام ده نجا من العقاب. اوامر ونواهي يجب ان الانسان، مش يجب ده لابد ان الانسان يطاوعها، يعني اجبارية. لكن يجي عند الاصحاح ده ويتكلم عن العلاقة الاختيارية ما بين الانسان وما بين الله. واحد بيقدم حاجة بحريته لربنا، ممكن ما يقدمش، ما لهوش دينونة وما لهوش خطأ، لكن اللي عايز بقى يقدم بحريته وباختياره في شريعة معينة يجب ان هو يراعيها. وخدوا بالكم ان الاصحاح 27 ده يمثل شريعة العهد الجديد، يمثل شريعة العهد الجديد كلها. زمان في العهد القديم كان ربنا حاطط للانسان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نقط يعملها تتحسب له نوع من الثواب، ما يعملهاش يبقى عليه ايه عقاب. لكن في شريعة العهد الجديد الانسان بكل ما لي بيقدم حياته باختياره للمسيح. عشان كده لما بيقول بولس الرسول في رسالته لكورنثوس يقول ايه، لكي يحيا الاحياء فيما بعد، او لكي يعيش الاحياء فيما بعد، لا لانفسهم بل للذي مات من اجلهم وايه وقام. يعني احنا في شريعة العهد الجديد ما بنعيش لنفسنا، لكن بنعيش من اجل اللي مات من اجلنا وايه وقام، او كأننا بنندر حياتنا لمين؟ للمسيح. باختيارنا بنقول للمسيح احنا تبعك، احنا ليك. علشان كده احنا لما خدنا لقب، خدنا لقب الايه مسيحيين. يعني ايه مسيحيين؟ للمسيح، ان احنا نظرنا حياتنا ونظرنا انفسنا ان احنا نكون للمسيح. عشان كده سمة المسيح وصفة المسيح علينا. فالعهد الجديد كله بيمثل هذا الاصحاح في ان الانسان مش بيعيش لنفسه، لكن بيعيش نادر نفسه للذي مات من اجله وايه وقام. عشان كده تبصوا تلاقوا في ندورات كتيرة، في نذر النفس، يعني واحد بيندر انه يعيش لربنا، وممكن يندر انه يعيش لربنا طول ايام حياته ويسموه نذير للرب، او يعيش لربنا فترة معينة من حياته. يعني مثلا يقول السنة دي انا هعيشها لربنا، نذرت نفسي لربنا، او يندر مثلا انه يعيش 10 سنين من عمره لربنا، وهنشوف يعني ايه يعيش لربنا. فكان نذر النفس اما واحد بيندر نفسه انه يحيا لله سواء طول ايام حياته على الارض او فترة من حياته، او انه يندر نفسه اخرى. يعني مثلا ام صموئيل لما ولدت نذرت ابنها صموئيل للايه للهيكل، نذرت ابنها قالت لو انت اديتني ابن هجعله لك عاريه، عاريه يعني هسلفه لك اديه لك. او زي يوحنا المعمدان نذير لربنا من بطن ايه امه، لانه امتلأ بالروح القدس وهو في بطن امه، عشان كده قال لها الملاك ده مش هيشرب خمر ولا ولا ولا كل صفات الايه النذير. فكان ممكن واحد يندر ابنه او بنته زي العذراء مريم، ابوها وامها نظروها للايه؟ للهيكل. فاول حاجه ندر النفس ان انسان يندر نفسه سواء كل ايام حياته او جزء من ايام حياته، او يندر نفس اخرى ابنه او بنته، او ان الانسان يندر شيء من ممتلكاته، يعني مثلا يندر حيوان من حيواناته، خروف ده هقدمه لربنا، او يندر البيت بتاعه، يقول البيت ده انا نظرته لربنا، البيت المنزل المبنى، او يندر الحقل بتاعه، يقول الغيط بتاعي ده هندره لربنا. وكل حاجة من الحاجات دي ليها نظام معين ربنا حطه. لكن بصفة عامة الندر كان ليه وقع خاص في الكتاب المقدس. لما انسان بيبقى فرحان بربنا جدا وحاسس ان ربنا عمل معاه حاجة او عايز ربنا يعمل معاه حاجة معينة بينطق بهذا الندر. وكان اول واحد نظر نذر مين؟ حد فاكر؟ لا، نذر نذر كان يعقوب ابو الاباء، ونذره امتى؟ حد فاكر؟ لما كان هربان من اخوه عيسو، وبعدين نام في الصحراء على حجر فشاف سلم واصل السماء بالايه؟ بالارض، وربنا عليه، فبعدين قام وحط الحجر ده وصب عليه زيت ونذر نذر وقال ان كان ربنا معايا هديله ايه؟ عشر ما يعطيني. ده كان اول نذر في الكتاب المقدس، نذر يعقوب ابو الاباء، لقيت تكوين 28، اذا كان ربنا معايا حديله عشر كل شيء يدهوني. وموضوع النذر ده لو قعدت تدوروا عليه في الكتاب المقدس، مش بس شعب الله اللي كان بيندر، ده الكتاب برضك بيذكر لنا عن ناس وثنيين امميين نذروا نذر. حد فاكر مين من الامم نذر نذر؟ فاكرين قصة يونان والبحارة بتوع السفينة؟ يقول كده ان لما البحر هاج عليهم نذروا نذرا، نذروا لربنا اللي ما عرفوهوش، واوفوا النذر ده وقدموا ذبايح بعد ما البحر سكت عنهم. فاول حاجة في النذر ان النذر ده عطية اختيارية بإرادة الإنسان وبمنتهى الحرية وبفرحة الإنسان، ما هيش حاجة غصب. وتاني حاجة في صفات اللي بيندر أن يكون حر ويملك تنفيذ النذر. خدوا بالكم أن النذر ده مش كلمة كده الواحد بيقولها وخلاص، عشان كده الكتاب يقول أنك لما تندر لازم إيه؟ توفي، لأن خير لك ألا تنذر من ان تنذر ولا ايه؟ توفي. يبقى الانسان حر قادر على تنفيذ النذر بتاعه، لان مثلا في شريعة كبيرة في سفر التثنية، لكن ناخد منها بعض الكلمات بسيطة كده. يعني ما ينفعش واحدة بنت صغيرة تنذر نفسيها. ليه؟ ما تقدرش تنذر نفسيها الا بموافقة ابوها او ولي امرها، او زوجة تنذر نفسيها ما تقدرش الا بموافقة الايه؟ الزوج. فلازم اللي يندر ده يكون حر يملك اتخاذ القرار وتنفيذه. ممكن يكون النذر ايجابي، يعني الواحد يقول انا هعمل كذا، وممكن يقول يكون النذر سلبي، يقول انا مش هعمل كذا. يعني واحد يقول انا حدي ربنا حيوان الفلاني او بيتي او غيطي، وممكن النذر يكون سلبي، انا مش هدوق الخمر او انا مش هتجوز. ممكن يكون النذر ايجابي او نذر سلبي. ولازم الشيء اللي يندره الانسان يكون من ماله او من ممتلكاته الشخصية، ويكون حاصل عليه بطريق شريف او بطريق نقي. يعني مش واحد مثلا، مش واحدة بتزني وتقول انا هندر من فلوس الزنا ما تتقبلش، او واحد مثلا حرامي ويندر من فلوس السرقة ما تتقبلش. ولازم النذر ينطق باللسان. في سفر التثنية يقول كده لازم يقوله بايه؟ ببقه علانية، ما يكونش في فكره. يعني واحد يقول يحط في ذهنه، لا، نذر يعني لازم ينطق بالايه؟ باللسان، انه هيتعهد يعمل كذا. وشفنا في العهد الجديد ان ظل النذر طقس ومحتفظ بيه، مين اللي احتفظ بطقس النذر؟ ليقرا كده في سفر اعمال الرسل. ها مين؟ بولس. بولس كان عليه نذر وحلق راسه في بلد اسمها ايه؟ كنخريا في اعمال الرسل 18. فبولس كان نذر نفسه لربنا فتره معينه، نطلعها عشان نقراها في سفر الاعمال صح 18 10 عدد 18 صفحه 235. واما بولس فلبس ايضا اياما كثيره ثم ودع الاخوه وسافر في البحر الى سوريا، ومعه برسكيلا واكيلا بعدما حلق راسه في كنخريا لانه كان عليه نذر، فاقبل الى افسس وتركهما هناك. احنا قلنا اللي كان ممكن يندر نفسه فتره معينه، والنذير عارفين في الطقس بتاعه ان مفيش ها موس يعلو راسه، يعني ما يحلقش ايه شعره لحد ما بيجي وقت النذر ده وينتهي يقدر ان هو يحلق شعره. وقررها مره تانية بردك مع اربعه لما اتقبض عليه في اورشليم بعد كده. فالنذر هو اقرار بقدرة ربنا وبرحمته وبمحبته وبعمله مع الإنسان، بأن الإنسان يقول للربنا أنا بديك باختياري وبقدم لك باختياري. فناخد أول حاجة نذر النفس. اقروا كده في سركم من 1 لعدد 8 وتشوفوا فيه تقسيمة لطيفة قوي، أن اللي عايز ينذر نفسه ده ليه قواعد معينة. أن لو إنسان نذر نفسه علشان يوفي النذر بيعيش الفترة اللي نذرها لربنا وما بيحلقش راسه، وبعدين يجي في نهاية الفترة دي يفك نفسه من النذر، فيقوم يعمل ايه؟ ها يدفع جزء معين من الفلوس، وبعدين هذا المقدار بيختلف من سن حسب سن الايه الانسان وحسب نوعه، وبعدين كل واحد بيقوم حسب شاقل القدس. يقول له كده، فإن كان تقويمك لذكر من ابن 20 سنة إلى ابن 60 سنة يكون تقويمك 50 شاقل فضة على شاقل القدس. كل سن معين ليه ثمن معين. الشاقل ده يساوي 15 جرام من الفضة، يعني تقريبا كان يساوي 8 جنيه و80 قرش. يعني شوف 8 جنيه و80 قرش دي زمان قوي كان يبقى ليها قيمة كبيرة جدا. فأول حاجة أو أول قاعدة إن كل واحد يقوم حسب شاقل القدس. يعني إيه حسب شاقل القدس؟ كان في الهيكل أو في خيمة الاجتماع في ميزان معين يوزن بيه الشاقل، لان انت عارفين ما كانش فيه مقاييس معينه، كان ممكن ان كل واحد يقيس بايه بمزاجه. فالحاجه الستاندرد اللي تبقى للكل شاقل بتاع القدس، مش شاقل المعاملات التجاريه، الشاقل اللي موجود في الهيكل اللي هو 20 جيره، والجيره دي يعني في وزن حبه الخردل الكبيره. فكان محتفظ به الكاهن اللي بيوزن بيه، يعني كل الاثمان تيجي وتتعاير على حسب شاقل الايه القدس، الفضة اللي موجودة ومختومة في القدس. يعني كل واحد يتوزن بالفضة اللي موجودة فين؟ في القدس، مش بأي ميزان، في ميزان معين للقياسات. طب والفضة دي ترمز لايه في الكتاب المقدس؟ ها ايه المسيح؟ لا، فضة ميزان لحاجة في الكتاب المقدس. ده احنا كل يوم بنصليها الصبح، كلام الرب كفضة محماة مجربة في الارض قد صفيت 7 اضعاف. يعني الميزان اللي الانسان بيوزن بيه كلمة ربنا، مش رأيه الشخصي في نفسه ولا اراء الناس اللي فيه، الناس اللي حواليه. ما ياما ناس بتقول فلان ده حلو قوي، ده رأي الناس. طب لكن رأي ربنا ايه؟ ده المهم. فعشان كده كل واحد توزن اعماله وتصرفاته وحياته على حسب كلمة الله، مش على حسب الاراء الشخصية ولا اراء الناس فيه. ما هو يمكن واحد زي الملك اللي كان في ايام دانيال ليه من السلطان ومن الجاه، لكن ربنا بعث له رسالة كده قال له وزنت بالموازين فوجدت ايه؟ ناقصا. يمكن قدام الناس تقيل قوي ويعني مريش، لكن وزنت بالموازين فوجدت ايه؟ واقصا، ناقصا. يمكن شكلك حلو، كل الناس معجبة، ويمكن انت لابق ولطيف وكل الناس بتفرح بيك، لكن لما تيجي تتوزن، تتوزن على ميزان ربنا، على حسب شاقل الايه؟ القدس. على حسب شاقل القدس. شاقل القدس دي كلمة ربنا، الفضة بتاعت ربنا اللي بيوزن بيها، اللي ما بتغشش، اللي ما تقدرش تتلاعب بيها. اغلى واحد اللي من سن 20 سنة لسن ايه؟ 60، وده كان سن التجنيد. تجنيد في شعب اسرائيل، ده المحارب، ده اللي بيقدر يدخل حروب، من 20 سنة لايه؟ 60. وده اغلى واحد، لان ده قيمته كبيرة، قيمته كبيرة. اللي فوق 60 خلاص بيبقى عجز، يعني بيطلعوه على المعاش معلش، فيقللوا قيمته شوية، لانه ما يقدرش ينتج وما يقدرش يحقق حاجات كتيرة. والاقل من 20 سنة برضك ليه تسعيرة، يعني من سن 5 لـ20 تسعيرة، ومقل من 5 سنين تسعيرة ايه؟ تانية. وبرضك بالنسبة للمرأة، المرأة اغلى واحدة من سن 20 لـ60، اللي هي اخصب فترة في حياة المرأة، قادرة على الانجاب وعلى العمل وعلى وعلى حاجات كتيرة. لكن برضك اعتبرها العهد القديم اقل من الرجل، لان الرجل رأس للايه؟ للمرأة. فحط له بيانات معينة كده على حسب كفاءة الشخص وقدرته على العطاء تقومه، على حسب كفاءة الشخص تقومه. فكل واحد عايز يندر نذر يجيبه الكاهن، يقول له انت سنك قد ايه، نوعك ايه، تدفع كذا لما تيجي تفك الايه، النذر بتاعك عليك كذا لربنا، وهو انت اللي اخترت وانت اللي ندرت. لكن لو جت مشكلة بقى، واحد في سن مثلا 30 سنة ونظر نادر، ومفروض يدفع 50 شاقل، وبعدين طلع ايه؟ مفلس، فقير، ما يقدرش. حسب القانون لازم يدفع 50 شاقل، لكن لو ما قدرش، شوفوا العمل العجيب ده في عدد 8 يقول ايه؟ يجيبوا يوقفوا قدام الكاهن على قدر ما تنال يد الناذر، يقومه الكاهن. شوفوا تنازل عجيب قد ايه. لو لقاه مش قادر يقدر كده الكاهن، يدي نظرة موضعية، على قد ما يقدر يدفع يدفع، ولو ما كانش معاه حاجة خالص ياخد من المتاع بتاعه، بس ما ياخدش حاجة اساسية، يعني ما ياخدش الفاس بتاعه اللي شغال بيها، ياخد حاجة مش اساسية. او لو عنده شوية حبوب ياخد، بس يسيب له ما يكفيه اكل شهر. شوفوا النعمة بتتنازل قد ايه. انت نظرت لكن مش قادر توفي لان ما عندكش فعلا، طب النعمة هتتدخل وتديك فرصة ان انت تقدم اي شيء، بحيث برضك ان انت ما ايه، ما تتضرش. وهنا مقابلة عجيبة جدا ما بين العدل اللي بيقول 50 شاقل تدفعهم، وما بين نعمة ربنا اللي تقدر تدي الانسان فرصة انه حتى اللي عايز يعبر عن حبه واختياره، وانه عايز يدي لربنا باختياره، لكن مفيش في ايديه شيء طايله، تقول له بردك انت كمان تقدر تندر وتقدم حتى لو مفيش في ايديك. عشان كده حتى الكنيسة بتصلي في الاوشية بتاعتها وتقول نزور عبيدك اقبلها، الذين اعطوك، واللي ما عندهمش وعايزين يدوك اقبلها على مذبحك. يعني حتى مجرد ان واحد عايز ليه اشتياق انه يدي ربنا لكن ما عندوش، كنيسة بتصلي من اجله وتقول للربنا اقبلها على مذبحك السمائي، اقبل نزور عبيدك دي كلها. هنا عمل النعمة يبان كويس قوي وحلو، ان النعمة تسند انسان بيحبه وباختياره وعايز ربنا. بس قبل ما نتسيب الحتة دي لازم نقف كده وقفة، فكركم بحاجة خدناها في سفر الخروج زمان. فاكرين حاجة اسمها فضة الكفارة؟ ايه فضة الكفارة دي؟ مين يقول؟ مش معقول، ده اللي بنوا منها خيمة الاجتماع. ايه فضة الكفارة؟ طيب نطلع خروج 30 في صفحة 137 عدد 11 يقول وكلم الرب. يا ريت كل واحد يفتح الكتاب عشان يقدر يتابع ويبقى مركز. وكلم الرب موسى قائلا إذ أخذت كمية بني إسرائيل بحسب المعدودين منهم يعطون كل واحد فدية نفسه للرب عندما تعدهم لئلا يصير فيهم وباء عندما تعدهم. هذا ما يعطيه كل من اجتاز إلى المعدودين نصف الشاقل بشاقل القدس. الشاقل هو 20 جيرة. نصف الشاقل تقدمه للرب. كل من اجتاز إلى المعدودين من ابن 20 سنة فصاعدا يعطي تقدمة للرب. الغني لا يكثر والفقير لا يقلل. عن نصف الشاقل حين تعطون تقدمة الرب للتكفير عن نفوسكم، وتأخذ فضة الكفارة من بني إسرائيل وتجعلها لخدمة خيمة الاجتماع. قالوا لما تيجي تعد الناس كل واحد على طول يساوي ايه؟ ها؟ نصف شاقل. كل واحد تمنه كده فدية عنه، كفارة عنه، نصف شاقل، سواء ان كان غني او فقير، متعلم او جاهل، كبير او صغير، ايا كان مكانته الكل يساوي نصف شاقل. الكل تمن ايه؟ واحد. واتكلمنا عن فضة الكفارة ان دي رمز لايه؟ دم المسيح. ان الكل يساوي دم المسيح. مش واحد يقول انا غني هطلع ادفع كتير، واحد فقير يقول له حتى الفقير لا يقلل والغني لا ايه؟ لا يكسر. الكل قدام ربنا تمنه واحد. الكل قدام ربنا تمنه ايه؟ واحد. الكل يساوي نصف شاقل. لكن ليه في حكاية النادر الكل مش تمنه واحد؟ مين بقى اللي لقط المعنى؟ اللي من 20 سنة لستين 50 شاقل، واللي اقل من كده اقل، والازيد من كده اقل. ليه؟ هو احنا مش كلنا تمنى واحد نصف شاقل؟ دي بإرادتي، اختيار الإنسان، كويس، ها؟ قدرتي. في واحد تختلف قدرته عن الآخر بالظبط، إيه تاني؟ عشان كده في تفرقة مهمة جدا لازم، عشان يعني شوفوا أهمية العهد القديم وحلاوته، إن احنا نفرق بين مقام الإنسان أو قيمة الإنسان وبين الكفاءة الشخصية، مقدار الكفاءة الشخصية بتاعت الإنسان. مقام الإنسان أو قيمة الإنسان كإنسان في نظر الله الكل إيه؟ متساوي. ليس رجل ولا امرأة، ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا إيه؟ ولا حر، ليس جاهل ولا متعلم، مفيش كبير ومفيش صغير، الكل قيمته في نظر الله إيه؟ واحد. يساوي دم الإيه؟ المسيح. بس الكفاءة الشخصية مش واحد. مش هتجيب واحد بيجي الاجتماع مثلا من الساعة 6 من اول كلمة زي واحد بيجي على اخر 5 دقايق في الاجتماع، او واحد بيحضر القداس من اوله زي واحد بيجي في رش المية. مش هتجيب واحد بيصلي كل يوم وبيجاهد وبيتعب زي واحد مثلا كل ما يفتكر كل اسبوع مرة ايه يصلي، او واحد مثلا صايم الصوم من اوله زي اخر واحد لحق اخر يوم في الصيام او ما صامش خالص. صحيح الكل قيمته واحدة، الكل يساوي دم المسيح، وفي نظر الله كل الناس زي بعض ايا كان، لكن الكفاءة الشخصية تختلف اختلاف مطلق. عشان كده لما قال نجم يمتاز عن نجم في المجد، مش حاجة انا اللي يعني بقف وحاطط رجل وشايل رجل وانا اصلي زي الانبا انطونيوس ولا زي ارسانيوس اللي كان يفضل طول الليل بيصلي. في هنا فاريشن بقى. كفاءة الشخصية دي ربنا ما بينسهاش. زي ما حط النظام ان الانسان الذكر اللي من سن 20 لـ60 ده قادر على العطاء وعلى العمل وليه أهمية وليه قدرة كبيرة أكثر من المرأة اللي في نفس السن وأكثر من الرجل اللي فوق 60 وأكثر من الطفل اللي تحت 20. ده ليه كفاءة، الكفاءة دي ربنا ما يفوتهاش. ما هو لو كان الكل كده زي بعض كانت العملية بالسهل بقى. يعني اللي عاش وجاهد وعاش مع ربنا 20 سنة مش زي انسان عاش مع ربنا 5 دقايق ومات. لازم فيه كفاءة شخصية من جهة المقام لكل واحد، لكن من جهة الكفاءة الشخصية يختلف. عشان كده الانسان اللي بيجاهد وبيصلي وبيصوم وبيخدم وبيتعب من اجل المسيح وبيقدم حب، ده ليه وضع يختلف عن واحد يعني او عن واحدة بيحط رجل ويشيل رجل وبيقعد سرحان وبيقعد اهو اسمه برضه جوه الكنيسة. لكن الكفاءة الشخصية دي ليها عند ربنا موضع اخر او نظرة اخرى او تقدير اخر. فيقول لي طب هتفرق ايه؟ تعالوا نشوف هتفرق ايه. مهما اختلفت درجات الناس ومستوياتها وكفاءتها الشخصية، لكن من جهة مقامهم كلهم واحد، مفيش فرق، وكلهم في مستوى واحد من جهة القبول امام الله، الكل مقبول. ان كان فضة الكفارة اللي احنا قلنا انها ترمز لدم المسيح هي قياس دخولنا من الباب، عشان كده لما يقول لنا ثقة للدخول الى الاقداس بدم الايه؟ المسيح. يبقى مقامنا او قيمتنا ان احنا نساوي دم المسيح تسمح لنا ندخل الى الاقداس، كل هيخش. لكن ما مدى تمتعنا داخل الاقداس ده يتوقف على الكفاءة الشخصية. كل هيخش، الكل هيخش، لكن ما مقدار تمتعك لما تخش يختلف من فرد الى اخر. اكيد الانبا انطونيوس واكيد ابو مقار هيتمتع بقدر غير القدر اللي انا هتمتع بيه، اكيد، لان الله هيبقى ظالم لو ما عملش كده. فتمتعنا بالاقداس متوقف على طاقتنا الروحية، على طاقتنا الروحية ومقدار امتلأنا بالروح القدس. على قد ما انت صليت واتمليت بالروح القدس على قد ما هتتمتع. المسيح على طول هو مقامنا، يساوي قيمتنا، لكن الروح القدس يساوي طاقتنا الروحية او كفاءتنا الشخصية. انت اتمليت من الروح القدس قد ايه؟ اتمليت قليل تبقى كفاءتك قليلة، تمتعك قليل. اتمليت كتير يبقى طاقتك كبيرة، يبقى تمتعك اكبر. دم المسيح يفتح لنا الباب، لكن الروح القدس يقودنا للتمتع داخل الباب او داخل الاقداس. دم المسيح يعطيني الكنز، لكن علشان اكتشف هذا الكنز واعرف قيمته واعرف اسراره ما اقدرش اعرفها الا بالكفاءة الشخصية، الا بالامتلاء بالروح القدس. الروح القدس هو اللي يوريني كفاءة هذا الكنز وغنى هذا الكنز. المسيح يعطيني، دم المسيح يعطيني حق الامتلاك، لكن الروح القدس يعطيني حق التمتع بما امتلك. في فرق. ما هو ممكن تبقى عندك حاجة لكن انت مش فاهمها ولا متمتع بيها ولا مقدرها ولا عارفها. ممكن واحد يبقى في كنز في ايده وهو مش عارف ايه اللي في ايده ده، مش مقدر قيمته. الكنز ده انا استحقته بدم المسيح، او العطية دي انا خدتها بدم المسيح، لكن علشان افهمها واقدرها مش ممكن اقدرها وافهمها الا بواسطة الامتلاء بالروح القدس، الكفاءة الشخصية. قد ايه انت اتمليت بالروح؟ قد ايه الروح كشف ليك؟ قد ايه الروح غير جواك؟ عشان كده موضوع الامتلاء بالروح ده موضوع خطير. بتفرق بين واحد لما تيجي وتكلمه وتقوله عن الحياة الابدية وعن الميراث الابدي، يقول لك نأكل ونشرب لاننا غدا ايه؟ نموت. معرفش، هو يمكن مسيحي ومتعمد ومعاه حق الدخول، لانه مفدي بدم المسيح، لكن ما بيعرفش يقدر ولا يتمتع بهذا الدخول. لما نتكلم على الحياة الابدية موقفي ايه بالنسبة لها؟ اهو كلام لحد شاف ولا حد حصل، بينما واحد تاني شغله الشاغل وفكره تملي مشدود للابدية، وفكره تملي مشدود للابدية، لان الروح القدس كشف له عن مدى مجد الابدية وقيمة الابدية. الامور الروحية واحد يقول لي يا عم يعني ايه يعني هتفرق ايه جيت اول القداس ولا اخر القداس، يعني هم اللي جم اول القداس خدوا ايه؟ مش تفرق حاجة. اللي جه اول الاجتماع يعني ايه اللي استفادوا يعني ولا ايه اللي خدوا؟ اديك بتيجي وخلاص كفاية. اللي صام اول الصيام يعني ايه اللي خدوا؟ ايه اللي خدوا؟ خد حاجة انت مش مقدرها ومش عارفها ومش عايشها. خد حاجة اسمها امتلاء بالروح القدس، ان الروح القدس بيكشف لي عن اسرار، بيكشف لي عن قيمة الكنز اللي موجود في ايده، بيعلن لي كل يوم عن اسرار. عشان كده يقول الروح يفحص كل شيء حتى ايه؟ اعماق الله. واعماق الله دي مش اي حد يقدر يوصل لها الا للانسان اللي ليه كفاءة شخصية. عشان كده حدد كل واحد على حسب كفاءته الشخصية. صحيح المقام واحد الكل يساوي نصف شاقل الفضة، لكن كل واحد حسب كفاءته بعد كده، حسب مقدار تمتعه. نجم يمتاز عن نجم فين؟ في المجد. في دورق كبير، في برميل كبير، في خزان كبير، في كباية وفي فنجان، في كستبان، فيش خالص. نجم يمتاز عن نجم في المجد. علشان كده الشيطان تملي يقول لك يعني هو اللي صام ولا اللي صلى ولا اللي خدم ولا اللي عاش مع ربنا ولا جه القداس من اوله خد ايه يعني؟ زاد عنك ايه؟ ما ديك بتيجي وخلاص. بتيجي وبتيجي وبتخرج زي ما دخلت، ما انتش حاسس بحلاوة الروح. عشان كده كان تملي طلبة بولس الرسول امتلئوا بالروح، امتلئوا بالروح. ولو تفتكروا منظر العشر عذارى اللي اتكلم عنهم المسيح، كلهم كان ليهم نفس الشكل، كلهم عذارى واسمهم ايه؟ عذارى. وكلهم ماسكين في ايديهم مصابيح، وكلهم استلموا نفس الدعوة، تعالوا احضروا العريس، احضروا الفرح، العرس. وكلهم مروا بنفس الظروف، ناموا وقاموا وسمعوا الصوت، هو ذا العريس قد ايه؟ قد اقبل، قمنا وخرجنا كلهم زي بعض، نفس الشكل ونفس الدعوة ونفس الظروف، بس مش كلهم اتمتعوا بالايه؟ بالعرس. كان المحك حاجة واحدة بين الجاهلات والحكيمات. قد ايه زيت معاكم؟ قد ايه زيت معاكم؟ قد ايه امتلاء بالروح القدس معاكم عشان تقدروا تخشوا وتتمتعوا بذلك العرس؟ تفرق كتير بين كل الناس اللي موجودة في الكنيسة، كلهم شكلهم عذارة يشبه ملكوت السماوات عشر عذارة كلهم جوه الكنيسة، لكن بين واحد مليان بالزيت وبين واحد تاني محلتهوش الزيت. عشان كده موضوع الكفاءة الشخصية مهم، وربنا بيقول كل انسان على قدر ما تنال ايه؟ يده. ان النعمة هنا بتكمل، النعمة هنا بتكمل كل نقص وكل ضعف في الانسان وتسد الاعواز بتاع الانسان. بس من الحتة الاولانية موضوع الاختيار، ان انا اعبد ربنا واحب ربنا باختياري وبحريتي برغبتي بشهوتي، موضوع شهوتي يصير الله. ده لو كانت النفس هي اللي اتنظرت. لكن ممكن الانسان من عدد 9 لعدد 14 بيتكلم لو عايز يندر حيوان، انسان بيندر نفسه، حياتي كلها ليك يا رب، نفسي ليك. في واحد تاني بيندر امكانياته، ممتلكاتي اللي عندي، ان كانت بهيمة مما يقربونه حسب الندر يندرها يوديها، ما يبدلهاش واحدة حلوة بواحدة وحشة او واحدة وحشة بواحدة ايه حلوة، اللي نظر بيها يوديها حتى لو كانت وحشة. الحيوان ده بعد شوية يلاقي فيه عيب يقول لا انا هستبدله بايه، واحد تاني احسن. يقول له ربنا لا، اللي انت شاورت عليه توديه، لا تبدله باوحش ولا بايه باحسن، انا عايز امكانياتك دهية اللي انت نطقت بيها. طب يا رب نجيب لك واحد تاني، لو بدلت هات الاتنين. يقول له كده، لو بدلت هات الايه الاتنين، اللي انت نظرت واللي عايز تجيبه تاني، هات الاتنين. حتى لو كانت حيوان من الحيوانات النجسة اللي ما تقدمش ذبائح، يقول له تاخدها توديها للهيكل، يقدرها الكاهن تبيعها بالثمن، وتاخد الثمن تديه للكاهن. لو انت طمعت فيها تاني يقول له كده، فحسب تقويمك يا كاهن هكذا يكون، فهذا الـ13 فان فكها يزيد خمسها على تقويمك. فكها يعني لو حب ياخدها يقوم ياخدها ويدفع الثمن اللي قال عليه الكاهن ويزود عليه الايه خمس. حكاية تزويد الخمس دي كان بتدفع في ايه، في ذبيحة الاسم. يعني كأن انت بقى يعني انت قلتها لربنا وبعدين عينك طمعت فيها تاني وعايز تاخدها مرة تانية واشتهتها نفسك تاني، طب ادفع الخمس بقى كذبيحة ايه خطية. عشان كده قلنا ذبيحة الاسم تجاه اقداس الايه الله، الخطية اللي بتتعمل تجاه اقداس الله. طب واذا حب الانسان في عدد 14 يقدم بيته، يجيب الكاهن والكاهن يشوف البيت ان كان جيد او رديء، زي ما يقومه الكاهن هكذا يقوم. فان كان المقدس يعني اللي ناذر عايز يفك البيت، يرجع في الكلام وياخده تاني، يقول له بعد ما يقومه تدفع الخمس زيادة وايه وتاخده لانك برضك عزته. لكن نذر البيت، البيت ده يعتبر ايه بالنسبة للانسان؟ حياته الداخلية، السكن اللي قاعد فيه، اكل شارب نايم بياخد راحته فيه. فهنا يشوف الانسان ازاي بيقدس حياته الداخلية لربنا، او ينذر الحياة الداخلية لربنا. طيب واذا كان عايز تقدس او تنذر الحقل بتاعك، والحقل ده كان ايه؟ مكان الشغل، مكان العمل، حياة الخارجية. اذا انذرت حياتك الداخلية او اذا انظرت حياتك الخارجية، شغلك وعملك تقدسه لربنا، تديه لربنا باختيارك، فيقول له يجي ويقوم انتاج الحقل ده قد ايه. عشان كده يقول له بذار حمر من الشعير، حمر ده مقياس او مكيال يساوي 10 إيفات، والإيفة 22 لتر وكس، ده مقياس كانوا بيستخدموه. حمر اكبر من الايفة، ايفة الدقيق او ايفة شعير، والايفة حوالي 22.691 من الالف من اللتر، 22 لتر و691 من الالف. فيجي ويشوف انتاجه ده قد ايه، وكل حمر يقدره ب50 ايه شاقل. ده اذا كان الحقل بتاعه ملكه ورثه من اجداده، ربنا ادهوله في التقسيم اللي تقسم ايام مين؟ يشوع. إن قدس حقله من سنة اليوبيل فحسب تقويمك، كل ما يقرب من سنة اليوبيل يدفع أقل، كل ما يبعد عن سنة اليوبيل يدفع إيه؟ أكتر. ولو حب إن هو يفك يدفع الخمس بردك وياخد إيه؟ الحقل بتاعه. لكن لو ما فكش لحد سنة اليوبيل يطير الحقل للكهنة، يبقى بتاع ربنا بقى. عشان كده في عدد 21 بل يكون الحقل عند خروجه في اليوبيل قدسا للرب كالحقل المحرم، للكاهن يكون ملكه. في عدد 23 وان قدس للرب حقلا من شرائه ليس من حقول ملكه، يعني كان اشترى حقل ما هوش اصلا في الميراث بتاعه، لكن على حسب النظام يشتريه فترة بين اليوبيلين، واحد اتزنق فباع حقله والتاني اشتراه، وبعدين اللي اشتراه ده حد يديه لربنا، فيقول له تديه لربنا وتقدره، لكن في سنة اليوبيل يرجع لصاحب الحقل الايه الاصلي اللي انت اشتريت منه، علشان كل سبط يحتفظ بارضه ويحتفظ بمعاملاته ويحتفظ بعلاقته ثابتة. فإذا كان الحقل اللي في الملك يشير إلى الحياة الخارجية ومعاملتنا وعايزين نقدس الحياة الخارجية، فالحقل بتاع الآخرين هو إشارة إلى معاملتنا مع الآخرين برضك تبقى مقدسة وربنا موجود فيها. حياتنا الداخلية وحياتنا الخارجية، معاملتنا مع الآخرين. بس ربنا يعني شاف الناس بتبقى نصحين شوية وبيحبوا يستقرضوا ربنا، هنشوف ازاي الناس بتغش. فراح ربنا قال لا، اللي هيجي باختياري ما ايه، اللي عايز يديني حاجة باختياره ما يغشنيش. لا محدش ضربك على ايدك وقال لك هات. عارفين بالظبط زي مين؟ مين اللي عمل كده في العهد الجديد؟ حنانيا وسفيرة باعوا الحقل، فقال لهم بطرس لو ما كنتوش بعتوه مش كان باقي لكم؟ حدش ضربك على ايدكم وقالكم بيعوه هاتوا ايه ثمنه. فاللي عايز يجي لربنا وباختياره يبقى واضح ما يغشش. عشان كده يقول ولكن البكر الذي يفرز بكرا للرب من البهائم فلا يقدسه احد. يعني واحد يحب كده يتشطر على ربنا ويقول له انا نذرت لك البكر، البكر اللي هو الحيوان الايه، يقول له لا يا حبيبي البكر ده اصلا ايه بتاعي. يعني واحد يخم ربنا يعني ويعمل نفسه ان هو نذر وبدي ربنا حاجة، يقول له لا البكر ده اصلا محدش يقدسه لان هو اصلا ايه بتاعي، ده واجب عليك مش من اختيارك، واجب عليك مش من اختيارك. عشان كده البكور دي بتاعتي، عايز تقدس حاجة او تندر حاجة من بعد البكر. ثورا كان او شاه فهو للرب، وان كان من البهائم النجسة زي الحمار يفديه بشاه او يدفع ثمنه حسب تقويمك ويزيد خمسه عليه ان لم يفك فيباع حسب تقويمك، وان ما باعهوش ودفع ثمنه ومش عايز يدفع ثمنه يعمل ايه؟ يكسر عنقه يموته، ان لم تفديه تكسر عنقه. كده المثل الشتيمة اللي بيقول يا مكسور الرقبة، يعني اللي ايه اللي ما تستحقش ان حد يفديك. وكلمنا عن الحتة دي زي ان المسيح اخذ الحمار بالذات لانه كان المثل اللي في خروج 13 وركب عليه هو داخل ايه اورشليم، وربطنا ربط جميل بين الاثنين. وقبل ما ننهي سفر اللاويين نعرف شوية حاجات برضك كده عن الحيوانات، لان في ناس كتيرة كانت بتسأل. ساعات نسمع كبش وخروف وجدي وتس واحنا لا عارفين الفرق بين ده وده وده ايه، ناخد بقى عالم الحيوان شوية. ايه الفرق بين الاسامي دي عشان نعرف ليه ربنا بيقول ده كبش وده تيس وده خروف حولي وده معرفش ايه، فنعرف اسامي الحيوانات بالظبط. الكبش، هناخد سلسلة الخروف الاول. الكبش هو الذكر اللي بيلقح كل القطيع، الذكر اللي يتزوج مع كل الاناث اللي موجودة في القطيع وينجب من خلالها. عشان كده الكبش تبص تلاقوه كبير وضخم وقرونه عالية وتمنه غالي، تمنه أغلى كتير جدا من الخروف العادي لأن هو الذكر بتاع القطيع. عشان كده برضه قلنا إن في ذبيحة الإثم ربنا ما بيتنازلش عن إيه؟ كبش صحيح. الخروف هو الذكر العادي، النعجة هي أنثى الخروف اللي بترضع، النعجة أنثى الخروف اللي بترضع الحملان الصغيرة. فالحمل هو الخروف الايه صغير اللي لسه ما تعداش سنة. يبقى ادي الكبش هو الذكر اللي بيلقح القطيع، الخروف هو الذكر العادي، النعجة هي الانثى، الحبل هو الطفل الرضيع. نسمع عن حاجة اسمها التيس. التيس هو الذكر بتاع المعزة اللي يلقح القطيع اللي يساوي الكبش، والتيس ده كان بيقدم في يوم الايه كفارة، تيس للرب وتيس لعزازيل. الجدي هو المعزة الذكر، الجدي الذكر بتاع المعزة والمعزة هي الأنثى. الطور الذكر بتاع البقرة، والعجل هو ابن الجاموسة أو ابن البقرة الشاب اللي لسه صغير. فدي كانت الحيوانات الطاهرة اللي بيقدم منها الذبائح. لكن الحيوانات النجسة اللي قلنا زي الحمار او زي الخنزير او زي الحاجات التانية اللي شفناها في لاويين 11، أما كل محرم يحرمه إنسان للرب من كل ماله، لو الإنسان ما قالش أنا ندرت لكن قال أنا حرمت أو بقى شيء محرم، ده بقى لا يتباع ولا يتفك ولا أي حاجة، ده لازم قص أقداس للرب. من حقول ملكه فلا يباع ولا يفك، إن كل محرم هو قص أقداس للرب. كل محرم يحرم من الناس لا يفدى، يقتل قتلا. النذر ممكن يتفك لكن محرم لا. عشان كده تبص تلاقوا في العهد القديم ربنا لما كان يقول لشعبه انت هتخش البلد الفلانية تعمل فيها ايه؟ تحرم كل ما فيها. تحرم كل ما فيها يعني ايه؟ الناس تموتهم والحيوانات تموتها، ما تاخدهاش ليك غنيمة. وعارفين ده سبب غضب ربنا على شاول الملك، ان ربنا قال له حرم عماليق. ام شاول عمل ايه؟ دخل لقى البلد مليانة خيرات وحاجات كده، فقال نقتل الناس ماشي، لكن الحيوانات ايه؟ خسارة، حتى نقدم منها ذبايح لايه؟ لربنا. فطلع له صموئيل كده وقال له تحرمت عماليق؟ قال له اه ده انا قتلتهم كلهم. قال له امال انا ايه اللي سمعه في وداني دي؟ انا سمع صوت ماشية. قال له احنا قلنا نخلي شوية عشان نقدم لربنا ذبايح. قال له انت مش عارف هو ده الاستماع افضل من تقديم ايه؟ ذبيحة. انك تسمع كلمة ربنا افضل من ان انت تقدم لربنا ذبايح هو ما قالكش تعملها. وكان بسبب الموضوع ده ربنا رفض شاول من ايه؟ من الملك. اسمعوا قصص كتيرة في العهد القديم بسبب نقطة التحريم دي. عارفين يفتح الجلعادي؟ يفتح ده عمل ايه؟ كان قاضي من القضاء، وبعدين راح عمل تحريم كده، قال لو ربنا نصرني وانتصرت على الاعداء اول واحد حيلاقيني هقدمه ذبيحة لربنا. فراح وانتصر ورجع لقى اول مين واحد في وشه؟ بنته. ربنا اداله درس، انا عمري ما قلت لك قدم ذبائح ايه؟ بشرية. وانت يعني مسترخص اي حد كده تقدمه؟ طيب اللي هتقدمها تكون مين؟ بنتك. وفعلا قدمها يفتح، قصة مشهورة قوي. مرة تانية برضك في يوناثان ابن شاول، شاول قال ملعون الانسان اللي هيمد ببقه حاجة اليوم ده لحد ما ننتصر على الايه؟ على الاعداء. يوناثان ما كانش سامع الكلام، ويوناثان كان في وسط الحرب وضرب وصنع انتصار كبير جدا وخلاص لشعب اسرائيل. وبعدين رجع، وهو رجع لقى كده عسل نحل، فراح غمس النشابة بتاعته واكل. يقول فاستنارت عيناه وبص لقى نفسه ايه كده يعني جمد، وبعد ما كان تعبان قوي. بعدين تاني يوم شاول بيسأل بواسطة الافود والقريم والتنميم اللي اتكلمنا عنهم ربنا، انزل اكمل الحرب ولا لا؟ يقول فلم يجبه الرب، ربنا ما ايه؟ ما ردش عليه. فقال يبقى في حاجة غلط. مين اللي عمل الغلط؟ فقال لهم انا وابني في ناحية وانتوا في ناحية تانية، واللي ربنا يختاره يبقى هو اللي فيه الغلط. فراح ربنا مختارهم هما الاثنين، ففصل بينه وبين يوناثان. فطلع مين؟ يوناثان. فقال له انت عملت ايه؟ قال له عملت كذا كذا كذا كذا. قال له يبقى تموت يا بطل. كان فعلا هيدبحه، لكن يقول الشعب ثار وقال ازاي ندبح اللي صنع علينا خلاص عظيم. وافتدى الشعب يوناثان، وبرضك بسبب هذا الامر ربنا رفض مين؟ شاول. فكل شيء محرم هو يعني مش ممكن يبقى له حياة. حتى الناس التاني يقول يحرم علي معرفش ايه كده منها يعني. وكل عشر الارض من حبوب الارض واثمار الشجر فهو للرب. ناس تانية بتغش ربنا، تاخد العشر وتقول احنا هننذر العشر ده لمين؟ لربنا. يقول لهم لا يا شطار، العشر ده اصلا ايه؟ بتاعي. عايز تندر تندر من غير البكور ومن غير الايه؟ العشور. عشان كده نسمع بقى الثلاث كلمات، البكور والنذور والايه؟ والعشور. البكور اللي هي ايه؟ ذكر اول كل شيء، اول حاجة. النذور دي الحاجة اللي الانسان بيقدمها باختياره. العشور هو عشر كل شيء ربنا بيديه للايه؟ للانسان. فبيقول لهم لا ما تقدموليش من العشور، لان العشور دي اصلا ايه؟ بتاعتي. واثمار الشجر فهو للرب قدس للرب. وإن فك إنسان بعض عشره ويزيد خمسه عليه. يعني لو في عشور المفروض الإنسان مثلا بالحبوب إنسان يطلعها لربنا وبعدين الإنسان عايزها يروح يقدمها للكاهن، الكاهن يقدر ثمنها ويزود هو عليها الايه الخمس وياخدها تاني ليه. واما كل عشر البقر والغنم فكل ما يعبر تحت العصا يكون العاشر قدسا للرب. يعني كان الراعي كده يقف على باب الحظيره بتاعته ويعدي الخرفان، البكر ده من الاول راح يعدي الخرفان بتاعته 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ده بتاع مين؟ ربنا. ويعد كل عاشر يختموا بختم ده لربنا. عشان كده حتى في حزقيال يقول لهم آية حلوة وأمركم تحت العصا. يعني ربنا لما بيكلم الشعب يقول له أمركم تحت العصا يعني هعدكم واحد ايه واحد، وفيكوا ناس تبقى مميزة مختومة ليا، العاشر ده بتاعي انا. لا يفحص اجيد هو امرضي، زي ما يكون العاشر بتاع مين؟ ربنا، سواء كان حلو او وحش. وان ابدله يكون هو وبديله قدسا لا يفك. هذه الوصايا التي اوصى الرب بها موسى الى بني اسرائيل في جبل سيناء، وصية النادر، الإنسان بيقدم حاجة باختياره لربنا. عشان كده في العهد الجديد مش حكاية العشور ولا البكور ولا النذور، الحكاية إن الإنسان كلية يبقى المين لربنا لكي يعيش الأحياء فيما بعد، لا لأنفسهم بل للذي مات من أجلهم وإيه وقام. النفس مندورة لربنا، الامكانيات مندوره لربنا، البيت حياتي الداخليه لربنا، الغيط حياتي الخارجيه لربنا، معاملاتي مع الاخرين ربنا واضح في كل شيء في حياتي، صفه المسيح وسمه المسيح مميزه. عشان كده ما حدش يقول بقى العشور ومش العشور، ما هم جم يكلموا المسيح قال لهم ان لم يزد بركم على الكتبه والفريسيين لن تدخلوا ملكوت الايه. طب وبر الكتبة والفريسيين هو ايه؟ العشر. حتى يعني العنب بتاع ده النعناع والشبت والبقدونس والحاجات اللي ما كانش ليها قيمة، يعني كانوا يعملوا نفسهم ان هم مدققين جدا ويعشروها، وربنا يقول لهم وتركتم اثقال الناموس الرحمة والحكم والايه حب، كان ينبغي ان تعملوا هذه ولا تتركوا تلك. عشان كده نشوف صورة جميلة بقى في رسائل بولس الرسول للمسيحيين الاوائل، قد ايه كانوا بيعطوا ويعطوا بسخاء جدا، لدرجة ان بولس الرسول يقول في احد الرسائل ان انتوا اعطيتم واعطيتم فوق الطاقة حتى انكم تريدون ان تعطوا انفسكم. يعني شوفوا كانوا بيدوا قد ايه في الكنائس الاولى، يعطوا فوق الطاقة. وكان كل مرة بولس الرسول يرجع لأورشليم بحمل بهدايا وبعطايا من فيليبي ومن كورنثوس ومن كل كنائس العالم، ويروح يودي للفقراء اللي فين في أورشليم، حتى انكم عايزين تقدموا انفسكم. عشان كده ادي العلاقة لما تبقى اختيارية وانسان بحريته بارادته بيقول لربنا انا واقف اصلي لاني عايز اصلي لك، مش لان الصلاة فرض عليا ولا واجب، ولا يعني عشان تبعد عني البلاوي، ولا يعني علشان الواحد يريح ضميره ويقول انا صليت النهاردة، لا انا عايز اصلي يا رب لاني عايزك، بقدم لك بحريتي بارادتي برغبتي، انا بصوم لاني عايز اصوم، عايز اقدم لك جسدي ذبيحة حب، مش علشان قالوا لي اللي مش هيصوم في الكنيسة ربنا هيشعلقه من رموش عينيه في النار يعني وهيسخطوا وهيجيب له بلاوي، لا. انسان بيقدم ذبيحة حب، ذبيحة اختيار، او يعني واحد يقول انا هصوم بس عشان ابونا ما يحرجنيش ويجي ساعة التناول يقول لي صايم، اقول له لا، يقول لي طب ما تتناولش الكسف قدام الناس. مش كده الموضوع، مش كده خالص الموضوع. هل يعيش الاحياء فيما بعد لانفسهم بل الذي مات من اجلهم وقام؟ إن كان هناك امتياز في الجسد كما تقول، فكيف ان اللص اليمين سرق الملكوت في لحظة ودخل الفردوس مثل اي قديس عاش حياته بدون عاش في جهاد كامل ثم دخل الفردوس. اولا في حاجتين، اكيد ان اللص اليمين في جهاده في لحظات صنع جهاد لم يصنعه انسان اخر على مدى عشرات السنين. عشان كده احنا بنقول له في امانة اللص يوم الجمعة العظيمة، ايه اللي خلاك تقول كده؟ ما رأيت السيد متجليا على جبل طابور، ما شفتش السيد في مجده، ده انت شفته في منتهى الاهانة والذل والخسة. كان صعب جدا ان هو يأمن بشخص في هذا المنظر، لكن اللص تجاوز كل الحاجات دي وعمل جهاد في اللحظات اكتر من احسن اي واحد. لكن مش موضوع اللص اليمين بقى يدينا فرصة ان احنا ايه يلا الواحد يلحق مع اصحاب الساعة الحادي عشر. لا يا حبيبي، الله ليس بظالم. مش واحد اشتغل صحيح هيخش، لكن لا يستطيع ان يتمتع اطلاقا. لا يمكن ان تكون حياة ابو مقار ولا الانبا بشوي ولا ماكسيموس ودوماديوس بكل ما فيها من حب وتعب وبذل زي حياتي انا المخستع يعني بمنتهى التهاون وبالتكاسل. صحيح نعمة ربنا بتقبل وبتكمل كل نقص وضعف، بس بردك نعمة ربنا ما تظلمش واحد ايه تعب، ما تظلمش واحد تعب. لازم نجم يمتاز عن نجم في الايه في المجد. على قد امتلاءك بالروح القدس، على قد ما بيكشف لك الروح القدس، على قد ما بتقدر تتمتع. لو كان الموضوع كده ما ناكل ونشرب لاننا غدا نموت، ولما احس ان اجلي انتهى وانا عربيه بتخبطني يا رب سامحني خلاص. لا، لذلك مثل الذين اجرهم المسيح للعمل والخدمه في حقله تسوف الاجره، مع رغم انهم مثل الحادي عشر ده احنا بنغفل حتة معينة. هو ليه اداهم اجرة زي اللي اشتغلوا طول النهار؟ ليه اداهم نفس الاجرة؟ عشان ربنا فنجاري يعني كده؟ لا. ليه؟ طب ما كده ربنا يبقى ظالم. يعني اللي اشتغل يا رب 12 ساعة زي اللي اشتغل ساعة واحدة؟ اداهم الاجرة مش علشان تعبوا جسديا، ادهم الاجره اللي كان ان عندهم رجاء ان هم يفضلوا مستنيين ينتظروا العمل حتى الساعه الحادي عشر. حد غيرهم كان على الساعه 6 الصبح استنى، الساعه 10 الصبح ما تلاقيش حد، تروح العمال الطراحيل اللي بيوقفوا على الكوبري هنا في نصر الدين يفضلوا قاعدين للساعه 10. لو ما حدش خدهم للساعه 10 يعملوا ايه؟ يروح خلاص اليوم راح. لكن دول كان عندهم رجاء في ان هم ما يأسوش، فضلوا للحظة الاخيرة، ولما دعاهم للعمل استجابوا بسرعة. ومين عارف، يمكن لانهم حسوا بكرم صاحب العمل قدروا ينجزوا في الساعة دي نفس القدر اللي انجزوه فيهم اللي اشتغلوا من الساعة الايه الاولانية. ما هو خيبتنا بناخد الامثلة ضعيفة ونقعد نتمسك بيها، اه ده ربنا حنين ربنا طيب كله حيخش. لا لا، ربنا بيدي كل واحد لان في نقطة معينة. الله ليس بظالم حتى ينسى تعب المحدة محبة. اكيد اللي عاش مع ربنا 30 سنة في جهاد وتعب غير اللي عاش معاه سنة، اكيد. ما هو اذا كان الموضوع كده طب احنا هنجهد ونتعب ليه؟ ما نعمة ربنا تدخلنا وخلاص. لكن نعمة ربنا في خطورتها انها تسند كل ضعف، تسند كل ضعف في الانسان، زي ما شفنا اذ لم تنل يده يوقفه قدام الكاهن والنعمة تسنده. سؤال يعني، ما واحد بيقول اذا كان مريضا بداء السل مثلا هل ينقل عدوى المرضى عن طريق اللعاب الى المتناولين من جسد ودم المسيح؟ اذا كان جسد ودم المسيح بيقتل سم الخطية اللي جواك، مش هيقتل سم السل يعني؟ وبعدين ما تخافش يا سيدي، عشان يجي لك السل من واحد لازم يبقى في فترة اتصال طويلة بينك وبين المريض. يعني مش كح في وشك كده كح خلاص هيجي لك السل، لا، ده لازم تبقى عايش معاه وفي اوضة مقفولة والفترة طويلة. ما تخافش يعني، اذا كان دم وجسد ودم المسيح بيشفي من المرض هيجيب لنا المرض جسد ودم المسيح. سؤال يعني ما لوش معنى خالص غير ان الانسان بيتشكك في كل شيء، او يعني الشيطان عايز يقول له ما تتناولش، فيضحك عليه بشوية كلام فاضي يعني. وحتى لو جالك السل وتاخد جسد ودم المسيح يجي السل، ده لو واحد بقى يعني بيحب المسيح فعلا يجي السل اهلا وسهلا، ما هو جسدك ده في يوم من الايام هيموت وينحل. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ ده لما بيقول اشد ام ضيق ام عري ام خطر ام جوع ام سيف ام ام ام، تيجي تقول له انت معلقة سل؟ مش كده؟ لازم نبقى واعيين في علاقتنا مع ربنا. اللي عايز المسيح يبقى عايزه بحريته بإرادته بقوته، مش رجل شمال ورجل يمين، لا يبقى واضح مفيش حاجة هتفصلني يعني، مفيش حاجة ولا حتى ملائكة ولا قوات حاضرة ولا مستقبلة ولا ولا ولا ولا أي شيء يستطيع أن يفصلني عن محبة الله التي في المسيح يسوع. عشان كده ربنا بقول لكم صح 27 ده، النفس اللي عايزة المسيح بقوة، نفس التي تشتهي المسيح وتريد أن تعطي حياتها للمسيح. صح 27 ده يمثل العهد الجديد في حرية بولس الرسول، من سيفصلنا؟ ده أنا كل ما فيا وكل ما ليا هو لي ملكه، نظرته لي، حياتي لي، في معاملاتي مع الناس ربنا واضح، في معاملاتي مع كل شيء ربنا واضح، حياتي الداخلية حياتي الخارجية، كل إمكانياتي ربنا واضح فيها. كل ما يتضح المسيح في حياتي، كل ما ان انا اخذ من المسيح التصاق به والروح القدس يمتعني بتلك الشركة، ممكن تخش لكن تبقى غريب عن المكان مش عارف حاجة، لكن ممكن تخش وتتمتع بكل صغيرة وكبيرة في هذا المكان. كده يبقى خلصنا سفر اللاويين بكل الاقسام بتاعته، وهقول لكم شوية احصائيات كده بسرعة. الله كلم، اتكررت الكلمة دي 33 مرة، ربنا بيتكلم وبيقول لنا حاجة 33 مرة. 33 مرة دي على عدد ايه؟ سنين المسيح. كلمة الله القدوس لاني انا قدوس اتكررت 80 مرة، لان هذا السفر يعلن قداسة الله. شفنا رموز للسيد المسيح كتيرة خلال الذبائح، خلال الطقوس والرموز. شفنا الروح القدس من خلال الزيت المعجون والملتوت والمسكوب. شفنا رمز الخطية في البرص والسيلان، واتكلمنا عن المرض وازاي الخطية دي مرض بتتولد من جوه وبعدين تبتدي تتنشر لحد ما تطلع بره. شفنا ان طريق الخلاص هو شيء واحد بس. ايه هو طريق الخلاص؟ دم. عشان كده سفر اللاويين من اوله لاخره دم. شفنا الهدف بتاع الحياة اللي ربنا عايز يوصله لنا، ان احنا نرتاح يوصلنا للسبت، وان احنا نفرح يوصلنا للعيد. ده الهدف بتاع حياة كل انسان، ان ربنا يوصلنا للسبت للراحة وللعيد للفرحة. ان الانسان يجعل في حياة الانسان راحة وفرحة. وعلى قد ما الانسان بيتضح في حياته شخص المسيح، على قد ما بيقدر يصل الى هذه الراحة والى هذه الفرحة.